وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ثم إذا خوله نعمة نسي ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.